أكبر وأخطر أسباب الأزمات والاضطرابات النفسية الكفر والشرك بالله، وترى هذا ما يعرفه إلا الكفار يشعرون به تماما. نعم. في واحدة وجهت إلينا سؤالا عبر موقع الإسلام سؤال وجواب، تقول أنا كنت مسلمة وبعدين اجتالتني الشياطين وانحرفت وازددت انحرافا وفي النهاية كفرت وارتديت وإيش رحت للنصرانية فتنصرت. تقول لما تنصرت يعني بحثت عن السعادة في الدين الجديد ما وجدت، ما شفت إلا حالي أسوأ من أول، فكفرت بالأديان كلها وسحبت عليها كلها وإيش صرت ملحدة، لا أؤمن برب ولا بعث ولا نشور ولا دين ولا كتاب ولا شيء خلاص. تقول على أساس أنه هذا سيجلب لي سعادة، هذه هو السعادة، أني سأتحرر من كل شيء، ما في أحد له سلطان علي ولا في رب في السماوات والأرض. قالت فإذا بي أزداد شقاء وتعاسة وأنا الآن أفكر بالعودة للإسلام، لكن السؤال عندي الآن الكثير، هل سأقبل إذا رجعت مرة أخرى إلى الإسلام؟ طبعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمن عاد بصدق، لكن الشاهد يا أخي من حياة المرأة هذه إنه هي تقول أنا أنا أنا أنا ارتديت وتنصرت وألحت ما وجدت إلا الشقاء. إذن يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المشرك تنازع نفسه بين الآلهة كما قلنا في المثال، المشرك الذي يعبد آلهة شتى شركاء متشاكسون. ما هو التوحيد يجعل الإنسان خلاص سلما لله عز وجل، ما يأخذ إلا من مصدر واحد. نعم. العبادة له عز وجل. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟